بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. المقصد الرابع في النبوة، ويقع الكلام في أصل النبوة من جهتين: الجهة الأولى في إثبات أصل النبوة، يعني الكلام عن النبوة بوجه عام، ضرورة بعث الأنبياء وأرسال الرسل، مضافا طبعا إلى ذلك يقع الكلام حول صفات الأنبياء كالعصمة وتلقي الوحي والكمال في شخص النبي، هذا من جهة عامة يعبر عن ذلك بالنبوة العامة، يعني بحث عن أصل النبوة. ثم يقع الكلام عن النبوة الخاصة بمعنى إثبات نبوة خاتم الأنبياء وسيد الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبوة ظاهرة ربانية في حياة البشر، طبعا الكلام عن إثبات أصل النبوة هو من ثمرات الحسن والقبح العقليين، فإن الاستدلالات العقائدية في علم الكلام مبتنية غالبا على الحسن والقبح العقليين، من قبيل مثلا قاعدة نقض الغرض، حينما نقول نقض الغرض على الحكيم قبيح، هذا مرتبط بالحسن والقبح العقليين، لذلك مشترط في النبي العصمة، وإلا كان نقضا للغرض، لأنه يجب متابعة النبي، فمن هنا تشترط العصمة، وإلا كان نقضا للغرض باعتبار كون النبي أسوة وقدوة في حياة الناس. تقديم المفضول على الأفضل قبيح، هذا هم في مسألة الإمامة، خلافا لما قاله ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة، بالمناسبة هو أيضا من مشايخ العلامة الحلي ابن أبي الحديد المعتزلي. قاعدة اللطف أيضا ترجع إلى الحكمة ونقض الغرض، وهي مرتبطة بالنتيجة بالحسن والقبح العقليين، حينما نقول اللطف واجب، يعني بحكم العقل اللطف واجب في الحكمة الإلهية، وإلا لزم نقض الغرض. وكذلك القاعدة المعروفة عند المتكلمين والأصوليين، وهي قبح العقاب بلا بيان، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بلا بيان واصل، اللي عبر عنها بالبراءة العقلية والبراءة الأصلية مقابل البراءة الشرعية والإباحة الشرعية المستفادة من الآيات والروايات، كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ومن الأحاديث حديث الرفع المشهور: رفع عن أمتي تسعة منها ما لا يعلمون، وكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. هذه الإباحة الشرعية، البراءة الشرعية في مقابل البراءة العقلية لقمح العقاب بلا بيان، على ما هو المشهور عند المتكلمين والأصوليين. فتلاحظ أن الاستدلالات العقلية العقائدية في علم الكلام مبتنية على ثبوت الحسن والقبح العقليين، أن من الأشياء ما هو حسن في ذاته علة تامة للحسن كالعدل، فإنه علة تامة للحسن، وكذلك من الأشياء، يعني هذه من تبعيضية من الأشياء ما هو قبيح في ذاته في حد نفسه زي ما يقولوا as it is كما هو في نفسه، الظلم بما هو هو، الظلم في حد ذاته، الظلم في حد نفسه قبيح إلا تعمل القبح. كذلك الاستدلال بالنسبة إلى إثبات أصل النبوة العامة، فهذه مقدمة مطوية ينبغي أن تكون من الوضوح بمكان. كذلك يقع الكلام حول دلائل النبوة. دلائل النبوة أولا المعجزة كدليل عقائدي، دليل كلامي مبتني أيضا على الحس والقبح العقليين، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يقبح في حكمته إعطاء شنه المعجزة للكذاب، لمن يدعي النبوة كمسيلم الكذاب مثلا يجي يدعي النبوة فيجي يتفل في البير اللي كان فيه شوية ماء، ايه لما تفل في البير راح ذاك الماء بعد غار. هذا بالمقلوب هذا. ولذا المعجزة هي أمر خارق للعادة، يعني على خلاف النواميس الطبيعية، صحيح أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، يعني هناك عنصر التحدي تشالنج، ماكو تشالنجر صعد إلى الفضاء مكوك وانفجر، كتم والمتحدي تتحداه الأقدار، فالمعجزة فيها عنصر التحدي له تشالنج، ما كنت تحدي هالأيام ما شاء الله في العالم العربي والإسلامي، فعنصر التحدي هذا أيضا موجود في المعجزة، أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مطابق للدعوة. أما بالنسبة إلى مسيلمة هذا شنه، لأن جاء مثلا قال امسح على رأس هذا الطفل، كان شوية صلع به، فلما مسح مسيلمة على رأس الطفل قرع صار أصلع، فهذا يكذب دعواه في النبوة. الغرض إعطاء المعجزة للكذاب المتنبئ قبيح في الحكمة الإلهية، إذن بحكم العقل العملي، بحكم العقل العملي المسألة مرتبطة بالحس والقبح العقليين، أن الله سبحانه وتعالى يقبح في حقه شنه إعطاء المعجزة وإظهار المعجزة على يد الكذاب. ولذا في كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد للمحقق نصير الدين الطوسي وشرح العلامة الحلي، قواعد العقائد هذا كتاب كلامي للمحقق الطوسي صاحب التجريد، شرحه أيضا تلميذه العلامة الحلي ومطبوع أخيرا، ومحقق كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد. احنا كلامنا وبحثنا الآن الإلهيات بالمعنى الأخص إلهيات التجريد، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد الصفحة 248. حينما يتكلم عن الحس والقبح العقليين أنهما عقليان، ومر علينا ذلك أن الحسن والقبح عقليان قبل أن يكونا شرعيين، خلافا لما يقوله أهل السنة والأشاعرة والفخر الرازي وأمثاله، يقولك أن العقل لا يستقل بحسن شيء ولا قبح، نقول الحسن والقبح عقليان قبل أن يكونا شرعيين. لماذا؟ للعلم الوجداني، للعلم البديهي، الوجدان أقوى البرهان، أن جاك عيانست كحاجة ببيانست، يعني أغنى العيان شنو عن البيان، فالحسن والقبح عقليان يعني مرتبطان بالعقل العملي مقابل العقل النظري عقليان. لماذا؟ للعلم الوجداني بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان من غير شرع. ولهذا البراهمة، وراح جينا وياهم نقاش في مبحث النبوة في المسألة، في تتمة المسألة الأولى، وشبهة البراهمة باطلة. هؤلاء ينكرون بعث الأنبياء والرسل ولزوم بعث الأنبياء والرسل. نحن نقول البعثة حسنة، هم يقولون بقبح بعث الأنبياء والرسل. لماذا؟ يقولون لأنه هذا المدعي للنبوة إما أن يأتي بما يوافق العقول، فنحن عقلاء ولله الحمد، أو يأتي بما يخالف. يقول لهم أن الظلم حسن، أن استعباد البشر أمر حسن مثلا خلاف مرتكزات العقول، فنضرب به عرض الجدار. وعلى كلا التقديرين لا حاجة إلى بعث الأنبياء والرسل. هؤلاء يقولون بالحس والقبح العقليين مع إنكارهم للشرائع الإلهية. ولهذا مر علينا في بحث العدل أنهما عقليان الحس والقبح. للعلم الوجداني بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والطغيان من غير شرع، ولهذا هذا حكم ضروري بديهي، مرتكزات وجدانية في فطرة كل إنسان. ولذا نجد الملاحدة والبراهمة هؤلاء فلاسفة من الهنود مع إنكارهم لبعث الأنبياء والرسل وضرورة بعث الأنبياء وإرسال الرسل، مع ذلك يقولون بالحسن والقبح العقليين. وما منظمات حقوق الإنسان، وما منظمات الإغاثة ومنظماتها الدولية، كل هذا مو من أجل شنهم أنه مسألة دين وشريعة ونبوة ووحي. لا، وإلا كان مثلا هم بعد إذا المسألة مسألة دين وشرع، ليش ما عندهم صلاة وصيام وحج وطواف ونسك لو كانت مستفادة من الشرع؟ لا، كان هم هذه مستفادة من الشرع. فالغرض لو كان شرعيين لنروح بعيد، الضرورة قاضية بقبح الظلم وحسن العدل. قال في كشف الفوائد العلامة الحلي: لو كان ولأنهما لو كان شرعيين لجاز إظهار المعجزة على يد الكاذب، أن العقل لا يحكم بحسن شيء ولا قبحه، فينتفي الفرق بين النبي والمتنبي. متنبي هنا مش أبو الطيب المتنبي، يعني من يدعي النبوة كذبا وزورا، ومن أظلم ممن إيش افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. هذا عبد الله بن أبي سرح أخو شنو الخليفة، أخوه من الرضاع، دعا النبوة هذا وهرب، فر من المدينة والتحق بالمشركين في مكة، ولهذا كان مهدور الدم في فتح مكة، ولا على مصر وفعل ما فعل. فثار أهل مصر محمد بن أبي بكر وعمار، ثاروا على ذلك الأمير الظالم والحاكم الجائر. هذا قيل أنه كان يكتب من كتبة الوحي بهم، ما يخالف تسجل له، فكان يكتب وياهم: نزلت آيات من سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. هو قال: فتبارك الله أحسن الخالقين، كما في السيرة النبوية. قال له النبي: اكتب هكذا نزلت. قال: إذن هم أنا نبي يوحى إليه. ففر من المدينة والتحق بالمشركين، كان مهدور الدم، قصة مفصلة. فالغرض أنه إيش؟ لو كان الحسن والقبح شرعيين لجاز إظهار المعجزة على يد الكاذب الكذاب. بعد: ولأنهما، أي الحسن والقبح، لو كان شرعيين، هذا قياس استثنائي، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولأنهما يعني الحص والقبح لو كانا شرعيين لم تجب المعرفة. احنا نقول النظر في أصول الدين واجب، المعرفة واجبة، قال لم تجب المعرفة ولا النظر عقلا، فيلزم إفحام الأنبياء. هذه نتيجة خطيرة، هذه حينما يأتي ويدعي النبوة لا يجب علينا النظر في معجزة ودعوة من يدعي النبوة، لا يجب، فحينئذ يلزم ماذا؟ قال يلزم إفحام الأنبياء، لأن عقولنا لا تحكم بلزوم النظر ووجوب النظر في دعوة مدعي النبوة. نقول لتوقع الله مثلا، هيلزم إفحام الأنبياء. العقل هو الذي يقول، فرض إنسان مثلا في جزيرة نائية، فمسألة المعرفة وجوب النظر هذه مسألة إيش؟ ثابتة بالعقل، ولهذا العقل هو الأصل. إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. أما الحجة الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الحجة الباطنة فالعقول. وفي حديث الإمام الهادي مع ابن السكير، ما هي الحجة في زماننا هذا؟ فقال له العقل، يعرف به الصادق من الكاذب. ولأن الحسن والقبح لو كانا شرعيين لم تجب المعرفة ولا النظر، يعني في مسائل أصول الدين في المبدأ والمعاد، فيلزم إفحام الأنبياء. عرف أهمية مسألة الحسن والقبح العقليين اللي فرغنا منها بحمد الله في مبحث العدل الإلهي. إذن الكلام الآن في المقصد الرابع من تجريد الاعتقاد، إلهيات التجريد، لأن أكو إلهيات بالمعنى الأعم، بحث عن الأمور العامة، الوجود، العدم، العلة، المعلول، قدم الحدوث، الإمكان الوقوع، الإمكان الوجوب. طبعا ممكن هنا البحث عن النبوة من زاوية الإمكان والوقوع، بحث فلسفي، ولا أدل على إمكان الشيء من وقوعه، لا أدل على الإمكان من الوقوع. فالكلام الآن لكن في الإلهيات بالمعنى الأخص، المقصد الثالث في إثبات الصانع وصفاته في مسألة العدل. الآن المقصد الرابع قال في النبوة، النبوة الأصل الثالث من أصول الدين عند الشيعة الإمامية بعد أصل التوحيد وأصل العدل الإلهي. ويقع الكلام هنا في كتاب كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد في مسائل سبع، ست منها في النبوة العامة، يعني في إثبات أصل النبوة، والمسألة السابعة في إثبات النبوة الخاصة، يعني في إثبات نبوة نبينا الأعظم خاتم الأنبياء وسيد الرسل أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بأس هم بالصلاة على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. دلائل النبوة هذه على سبيل الفهرسة العامة، قلنا أولا المعجزة، وهذه إثباتها مرتبط بالحسن والقبح العقليين، يقبح على الله إظهار المعجزة على يد الكذاب، هذا أولا، هذا دليل عقائدي كلامي مبتني على الحسن والقبح العقليين. من دلائل النبوة أيضا النص، وهذا دليل سمعي، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا الكلام كما يأتي في مسألة النبوة كذلك يأتي في مسألة الإمامة، وهي مسألة النص والتنصيص على النبي أو الإمام، مثل الحديث الغدير مثلا، آية الولاية مثلا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذا ثانيا مسألة النص كدليل من دلائل النبوة. ثلاثة السيرة والأخلاق، وهذا دليل استقرائي، دليل علمي استقرائي، ليس مبتني على الحس والقبح العقليين، وإنما بالنظر إلى دراسة حياة وسيرة النبي، أي نبي من الأنبياء طبعا، حينما تدرس سيرته وحياته وأخلاقه، وهذا مرتبط بصفات الأنبياء بصفات النبي. وهذا أشار إليه الفخر الرازي إنصافا في كتابه المحصل، وبينه المحقق الطوسي في تلخيص المحصل أو نقد المحصل، وأشار إليه أيضا بعض العلماء، لعلهم منهم أيضا أبو حامد الغزالي، هم هذا من كبار علماء السنة معروف أبو حامد الغزالي. فهذا يعد دليل علمي استقرائي. راح نتكلم أيضا إن شاء الله في إعجاز القرآن، ومما يدل على إعجاز القرآن هو دراسة الواقع الاجتماعي والثقافي في الجزيرة العربية، وخصوصا في مكة المكرمة. إذا جاءت النتائج أكبر من المقدمات، هذا يسموه دليل علمي استقرائي، حينما تأتي النتيجة أكبر شنه من المقدمات، بملاحظة الوضع اللي كان سائد في الجزيرة العربية، وبدراسة حياة النبي واستقراء مفردات حياة النبي صلى الله عليه وآله، نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن القرآن معجزة إلهية. هذا دليل علمي ودليل شنه استقرائي، مبتني على الاستقراء ودراسة أوضاع الجزيرة العربية، وبالذات مكة المكرمة، الواقع الجاهلي، كنتم شنه تشربون الطرق وتقتاتون القدة والورق أذلة خاسئين، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بأبي محمد بعد اللثية والتي. فهذا دليل علمي واستقرائي، وهذا دليل مهم جدا، وينبغي ملاحظة هذا البحث في كتاب موجز في أصول الدين للمفكر الشهيد السيد محمد باقر الصدق قدس الله نفسه، باعتبار أنه مثلا هذا الأشعري أو من ينكر الحسن والقبح العقليين، أو هذه الأيام أيضا المحدثين والليبراليين، أو مثلا من يكتبون حتى أيضا من أبناء المسلمين من مثقفين عندهم كتابات، لا أريد أن أسمي أحدا، يقول لك هذه المصادرات أنه يجب على الله بعث الأنبياء والرسل، ويجب تنصيب الإمام وكذا، وهذه مصادرات قبلية. فهو لا يرتضي هذا الأسلوب من الاستدلال والبحث، يخالف. فيأتي له السيد محمد باقر الصاد بالدليل العلمي الاستقرائي، يعني دراسة طبيعة الأشياء، منطق الأشياء، طبيعة الأشياء، ما يقولوا nature of things، ما أدري الشكل العبارة. فهذا دليل علمي واستقرائي، ليس فيه مصادرات أنه مبتني على الحس والقبح العقليين، بحيث إذا أنكرنا الحس والقبح العقليين سد علينا الباب، لا. وهذه هي العبقرية، وهذا هو النتاج الجديد في نظرية حساب الاحتمال وبحث الأسس المنطقية، إثبات وجود الله بالدليل العلمي الاستقرائي، إثبات أصل النبوة بالدليل العلمي والاستقرائي، دون الاستناد إلى إيش؟ هذه المسلمات والمرتكزات الوجدانية والحكم العقل العملي، وإن كانت صحيحة في نفسها، ولكن ينبغي معرفة لغة العصر، صح ولا لا؟ فهذا دليل علمي واستقرائي على إثبات النبوة. السيرة والأخلاق، نختصره في كلمة السيرة والأخلاق، دليل علمي واستقرائي بحساب الاحتمالات، حينما تأتي النتيجة أكبر من المقدمات. فهذا يدل على شنه؟ يدل على النبوة، يعني بتجميع القرائن والقيم الاحتمالية نصل إلى مرتبة من اليقين الموضوعي القائم على أساس حساب الاحتمالات وتجميع القرائن والشواهد والعينات، نصل إلى درجة من الاطمئنان والوثوق، بل اليقين العلمي اليقين الموضوعي بأنه فعلا هذه نبوة وتلقي للوحي، لأن النتيجة جاءت أكبر من المعطيات والمقدمات. وفي ذلك آيات قرآنية نتعرض لها في مكانها المناسب. قال المقصد الرابع في النبوة، أقول في هذا المقصد مسائل، هي مسائل سبع، ست منها في النبوة العامة، يعني أصل النبوة بوجه كلي، والمسألة السابعة في النبوة الخاصة، يعني نبوة خاتم الأنبياء وسيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الطوسي رحمه الله: البعثة حسنة، هذا في مقابل البراهمة، مقابل الشيوعية، مقابل الاشتراكية، مقابل حتى الرأسمالية والعلمانية والليبرالية. ليش؟ راجع بحث حسن التكليف، قلنا لأول وهلة قد يبدو هذا البحث انه بحثا عاديا سطحيا، لكن إذا غصنا إلى الأعماق لا، نصل إلى مسألة هي أخطر مسألة في حياة البشر، وهي من الذي يشرع القوانين من أجل إقامة الحياة العادلة والنظام الأصلح الذي تسعد به هذه الإنسانية المعذبة وتصل إلى شاطئ الأمان. فهل التشريع في الكرملين؟ هل التشريع في الكونغرس؟ هل التشريع في المجالس البرلمانية؟ أم أن التشريع ولاية التشريع، إن الحكم إلا لله، إن التشريع إلا لله سبحانه وتعالى، باعتبار أنه لا، الأصل لا ولاية لأحد على أحد إلا بدليل قاطع، عرفت شلون؟ فمن هنا تأتي المسألة، وهي مسألة تشريع القوانين العادلة. فهنا يصير اتجاه معاكس، إما عن طريق الوحي والنبوة، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ليش؟ وليقوم الناس بالقسط. يعني هي المسألة الكبرى الآن في حياة البشر وفي كل زمان ومكان، وهي باختصار مسألة النظام الأصلح. ما هو النظام الأصلح الذي تسعد به الإنسانية المعذبة؟ اجيني مسألة شنو؟ التشريع. فعن طريق العلمانية مثلا، عن طريق الليبرالية، عن طريق ما لله لله وما لقيصر لقيصر، عن طريق النظام الاشتراكي، النظام الشيوعي، اشتراكية كارل ماركس، أو الرأسمالية مثلا، أو عن طريق شنو؟ الوحي والنبوة. فلهذا إجوا إلى النبي قالوا، أو لعمه أبي طالب رضوان الله عليه، إذا يريد زعامة ورئاسة وملك ننطيه، صح ولا لا؟ فلهذا هم أبو سفيان بالمناسبة قال للعباس عم النبي: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال لا، هذه مو مسألة ملك، مسألة نبوة، عرفت شلون؟ لهذا التفت له النبي قال: يا أبا سفيان، أو تشك أن لا إله إلا الله؟ بعدك تشك في هذه؟ قال: أما هذه، هذه لا. قال له: أو تشك أني رسول الله؟ قال: أما هذه ففي النفس منها شيء. فالمسألة مسألة إيش؟ مسألة وحي، مسألة نبوة. ومن هنا يقع الكلام، لكن هذا خارج مستوى البحث والدراسة فيما نحن فيه، وهي نظرة المستشرقين إلى حقيقة النبوة وظاهرة النبوة، خصوصا نبوة خاتم الأنبياء وسيد الرسل. أكو بعض الناس من هؤلاء المثقفين والمستشرقين، ما شئت فعبر، ينظرون إلى شخص النبي، أي نبي من الأنبياء، على أنه يعني إنسان واهم، ماكو، إنسان حالم، دريمينج، يعني قاعد في ريش أحلام، أحلام يا قبر. تخيل نفسه أنه مصلح اجتماعي، ماكو، تخيل نفسه أنه مصلح اجتماعي نتيجة لما يرى من الظلم والفساد والطبقية والمفاسد الاجتماعية وكذا، فيتخيل نفسه أنه السوبرمان الإنسان الأعلى والإنسان الكذا، إيه؟ فيدعي النبوة. يعني مسألة ليس لها ظل من الواقع، وليست مسألة اتصال بعالم الملأ الأعلى وتلقي الوحي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. لا، عرفت شلون؟ الشبهات هذه بعد يبغى لك تراجع فيها بجهد خاص، شبهات المستشرقين حول إيش؟ ظاهرة النبوة. يقول لك هذه أحلام يا قضاء مو أكثر. أي، فنقول النبوة ظاهرة ربانية، هذا عبارة شهيد الصد طبعا، بالفارس أيضا سيد طباطبائي يك أو مشهد مطهري يك فديدية إلهيست، يعني هي ظاهرة ربانية وليست شنه مجرد أحلام يقظة أن يشوف المجتمع ظلم وفساد وكذا يتخيل نفسه أنه الآن يتلقى الوحي وينزل عليه ملك الوحي وكذا. هي ظاهرة ربانية في حياة البشر، ولهذا احنا نتفاعل بالفعل الخير ونبدأ ببعض الآيات كقوله تعالى: وما كان لبشر، في سورة الشورى، سورة الشورى الآية 51: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ظاهرة النبوة هذه ظاهرة ربانية. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، يعني يرسل رسولا ملكا، ملك الوحي قل نزله روح القدس على قلبك، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى، هذه سورة النساء 162، راجع تفسير الميزان. وقال تعالى في سورة الشورى آية 23: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. لاحظ شرع لكم من الدين مسألة النظام الأصلح، مو تفكر هذه مسألة الشكل يعني أي تمر عليها مرور الكرام، هذه مسألة من الصميم في حياة الإنسانية المعذبة. ايش قال له النبي؟ قال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر. لازم يجي النبي يكنسهم ذي واحد واحد، أبو جهل وأبو لهب وأبو حطهم في مزبلة التاريخ، عرفت شلون؟ إيه. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته كائنا من كان. ولهذا أشوف كتابات الشهيد الصد الأخيرة الإسلام يقود الحياة، وشوف محاضرات الأخيرة في المدرسة القرآنية، أن الأنبياء والرسل هم أصلب الثوار على مر التاريخ. هذه كلمة عظيمة من هذا المفكر. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومن غرر الآيات، ومن غرر الآيات في مسألة النبوة، قوله تعالى في سورة الحديد، شوف الكلمة، كلمة حديد، ها؟ وأنزلنا الحديد. إذا ظهر الإمام الحجة ماكو بس كلمة وموعظة، لا، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، لا يصلح الناس إلا السيف، لكن مو يعني بالمعنى الأديولوجي السلبي الإرهابي التكفيري السلفي التكفيري، لا، وإنما بالمدلول الإيجابي للكلمة، لئلا يكون رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أن ما ينفع إياهم موعظة النصيحة ذلك. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليش؟ ليقوم الناس بالقسط. هذه من غرر الآيات. سورة الحديد بعد الآية 25، لقد أرسلنا، لاحظ ما قال ونرسل، لقد أرسلنا، هذه حقيقة واقعة، حقيقة ثابتة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، مو يفكر أنه النبوة زي ما يفكر بعضهم الإسلام، مسألتين ثلاث في الحيض والنفاس والطهارة، وما لله لله وما لقيصر لقيصر، لا، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، مو أنه يصير ملك في الجزيرة العربية مثلا النبي، لا، مسألة نبوة، مسألة وحي، مسألة إخراج الناس من الظلمات إلى النور، مسألة إيش؟ الهداية الربانية والهداية الإلهية، وليقوم الناس بالقسط، العدالة الاجتماعية. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. إذن سلاح ذو حدين، هذه الأسلحة الآن سلاح ذو حدين. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ومن غرر الآيات أيضا، هذه تنزل كالصاعقة على قلب أبو جهل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عرفت شلون؟ إيه الآية 26 من سورة النحل، ولقد بعثنا في، هذه هم فيها دلالة على بعث الأنبياء والرسل في كل أمة، يعني بالنسبة إلى القارتين الآن الأمريكيتين، هل كان هناك أنبياء ورسل؟ هذه الآية فيها دلالة واضحة على بعث الأنبياء والرسل في كل أمة من الأمم، إلا إذا قلنا بأنه ما كان هناك أحد من البشر مثلا ثم صارت هجرة، هذا موضوع آخر. لكن الآية تقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وطبعا 25 من الأنبياء والرسل جرى ذكرهم في القرآن، وإلا المشهور كما في الرواية أن الله بعث 124,000 نبي، وهذا مهم أيضا في الدليل العلمي والاستقراء، ليش ما اكتفى بواحد اثنين ثلاثة؟ 124,000 نبي، منهم 313 من الرسل، وخمسة من هالثلاثمائة وثلاثة عشر هم أولو العزم من الرسل، نوح عليه السلام وإبراهيم الخليل عليه السلام وموسى الكليم عليه السلام، موسى بن عمران، وعيسى بن مريم، عيسى المسيح عليه السلام بعد، وخاتم الأنبياء وسيد الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. البعثة حسنة، المقصد الرابع إذن في النبوة، البعثة حسنة عند جميع المليين، يعني شنو المليين؟ يعني أرباب الديانات، سواء كان الديانات الكبرى كاليهودية والمسيحية والإسلام، عند جميع المليين، خلافا للبراهمة ومن حذى حذوهم. طبعا طبعا شبهة البراهمة مندفعة، واضح الجواب. فإذا البعثة حسنة وليس فيها أي مفسدة، فمع وجود الداعي، مرت علينا مسألة وجوب الأصلح، إن الله عز وجل لا يفعل بعباده إلا الأصلح، وهي آخر مسألة في مبحث العدل، والأصلح قد يجب لوجود الداعي وانتفاء الصارف، تقدر تعتبر هذا أيضا من الأدلة على إثبات النبوة. ليش؟ لأنها حسنة، داعي موجود والمفاسد منتفية. فحينئذ بعث الأنبياء يكون أصلح لولا لحياة البشر. البعثة حسنة، لماذا؟ ذكر المحقق الطوسي رحمه الله تقريبا 10 وجوه من وجوه حسن بعث الأنبياء وإرسال الرسل. قال: البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد، يعني فوائد شنه عظيمة وجمة وعديدة وكثيرة لا تحصل إلا شنه ببعث الأنبياء وإرسال الرسل. قال: كمعاضدة العقل فيما يدل عليه، يعني بالنسبة إلى المستقلات العقلية مثل قبح الظلم، قبح القتل، الإبادة الجماعية، هالجرائم اللي عبر عنها جرائم ضد الإنسانية مثلا، صح ولا لا؟ هذه كلها أمور قبيحة بحكم العقل. نهب أموال الناس، ما يقول سراق دوليين مثلا، فحينئذ الشارع الأقدس يؤيد ويؤكد حكم العقل، يعني ليست أمور تأسيسية من الشارع، وإنما هي شنو هذا؟ تأييد وتأكيد ودعم لحكم العقل، مقابل شنو الأحكام التأسيسية مثل صلاة الصبح ركعتين، هذه أمور تأسيسية من الشارع، العبادات، مناسك الحج، طواف سبعة أشواط، رمي الجمرات، صيام شهر رمضان، هذه الأمور شنو تعبدية تأسيسية من الشارع، مقابل الأمور شنو إمضائية، يعني العقل يدركها يستقل بإدراكها والشرع يؤكدها، فحينئذ يحصل اللطف، فيقوى داعي العقل مش داعي الهوى، فيقوى داعي العقل بتأييد الشرع، ويصبح شنه داعي العقل أنه الظلم قبيح، استعباد البشر قبيح، جرائم اللي ضد الإنسانية هذه كل هذه أمور قبيحة حكم العقل، فيصبح داعي العقل أقوى وأكد بتأييد الشارع: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وشنه وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لو بغى جبل على جبل لتداعى. قال: كمعاضدة العقل، واضح كمعاضدة العقل فيما يدل عليه، يعني فيما للعقل إليه سبيل، يعني مستقلات عقلية، حسن قبح عقليا، وهذا رد على البراهمة. إن كان النبي يأتي بما يوافق العقول فيكون مؤكد لحكم العقل، لأن بعض الناس يصير عنده شنه بعض الأحيان وساوس وأوهام مع وجود حكم العقل، فحينئذ يكون بيان الشارع تأكيد وتأييد لحكم العقل فيما يستقل فيه العقل، يعني مستقلات العقلية، مستقلات العقل العملي، العدل حسن والظلم قبيح بحكم العقل. كمعاضدة العقل، هذا أولا فيما يدل عليه. البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد عظيمة وجمة، كمعاضدة العقل فيما يدل عليه، هذا واحد، واستفادة الحكم فيما لا يدل عليه، يعني ما لا طريق للعقل إليه، ما لا سبيل للعقل إليه، والله مثلا الصوم في شهر رمضان، ليش صار الصيام في شهر رمضان ما صار مثلا في وقت آخر؟ هذا لا طريق للعقل، لا سبيل إلى العقل لإدراك هذه الأمور. والله ليش مثلا الصوم في يوم عيد الفطر حرام، يوم العيد، عيد الأضحى، الصوم حرام، صيام حرام، ليش؟ مسألة هذه غيبية، مسألة تعبدية. فهنا استفادة الحكم فيما لا يدل عليه العقل، ذبح الحيوان، ذبح البهيمة كالبقر مثلا، يقول لك هذا في الهند مثلا يعبدوا بقر بعضهم، وهذا قبيح مثلا. بابا ليش؟ ديك السنة كان مثلا جايبين واحد، ويوم صار الزواج وذا فذبحه، وش اسمه، قال بابا هذا حرام ما يصير، عرفت شلون؟ فحينئذ استفادة الحكم من الشارع الأقدس فيما لا يدل عليه العقل. وعندهم يمكن هذا الشيء شنو، شيء يعني مو زين، قبيح كذا، فنستفيد الحكم من الشارع فيما لا يدل عليه العقل. وأمثلة كثيرة. هذا ثانيا، وإزالة الخوف بسبب الإقدام على كثير من الأمور، من قبيل مثلا أنه هل يجوز غصب مال الآخرين لأجل رفع الجوع مثلا، هو ميت من الجوع، فهل يجوز أن يأخذ من دون إذن من أموال الآخرين، من طعام الآخرين؟ فهنا مسألة أيضا مرتبطة بالشريعة، إزالة الخوف من الإقدام على كثيرا من الأمور. يعني الإنسان ما يدري هذا الشيء زين مو زين، حسن قبيح إلى آخره. بعد قال واستفادة الحسن والقبح، هذا خامسا، استفادة الحسن والقبح فيما لا سبيل للعقل إليه. وهذه أمثلتها كثيرة، ومن هنا ينفتح باب الإشكالات على التشريع الإسلامي. مثلا كيفية تقسيم الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نقول لك شلون هذا، شلون العدل وين العدالة، إيه؟ هل الأصل الوحدة أم التعددية مثلا في الزواج، نقول لك وين العدل مثلا، رجال يأخذ أربع والمرأة ما لها درجة، ومع أن نسوين دراسة أن المرأة بطبيعتها السيكولوجية وتركيبتها النفسية تميل شنو إلى الوحدة مع الزوج. نعم الرجل مسوين استبيان وكذا، أكيد عندكم أكثر مني معلومات، أن بطبعه يميل شنو، ولو أن هالكلام من صالحنا طبعا سر علينا بعدين ثورة غضب بعد. فخلنا نمر على المسألة مر الكرام. بعد مسألة الحجاب، مقدار الستر الواجب بالنسبة إلى لباس المرأة أي مقدار، هذه أيضا يعني مسألة ما لها ربط بالعقل، فالشرع يبين هل للمرأة أن تتصدى لمرجعية التقليد مثلا، أو الولاية العامة على الأمة مثلا، هل تجب الزكاة، هل هي واجبة، هل للفقراء حق في أموال الأغنياء، وإذا كان مثلا شنو في الأنعام الثلاثة، أزيد من ذلك في الذهب في الفضة في النقدين. فهذه المسائل يستفاد منها شنو، يستفاد من الشريعة المقدسة. وإن كان المحقق الطوسي في نقد المحصل قال بأنه هذه إثباتها مو ضروري بالنسبة لمسألة النبوة. نعم في بعض الأحيان لإظهار المعجزة مثلا يشير إلى كثير من الأمور، يعني آداب سنن في الطهارة مثلا، آداب المعاشرة غير ذلك، فممكن أن تعتبر شنه من فوائد بعث الأنبياء والرسل. استفادة الحسن والقبح والنافع والضار. ومن أهم المسائل هذه قال وحفظ النوع الإنساني، هذا إشارة إلى برهان الحكماء أبو علي بن سينا في إلهيات الشفاء، فصل في إثبات النبوة، هذا إشارة إلى برهان الحكماء والفلاسفة لإثبات أصل النبوة. اللي يقول بأنه واجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسل، وأن حاجة البشر إلى بعث الأنبياء والرسل حاجة ماسة وشديدة. إلهيات الشفاء فصل في إثبات النبوة وكيفية دعوة النبي إلى الله تعالى. أن الإنسان مدني بالطبع أشرنا إليه، حسن التكليف على طريقة الفلاسفة والحكماء فراجع، وستأتي إن شاء الله أيضا إشارة إلى ذلك. قال في إلهيات الشفاء: ولا يجوز أن يترك الناس وآراءهم في ذلك فيختلفون، ويرى كل منهم ما له عدلا وما عليه ظلما. حقوق الزوج والزوجة مثلا حقوق والواجبات المتبادلة بين البشر، دائما نشوف نفسه مظلوم والآخرين شنهم دائما فيختلفون، ويرى كل منهم يقول لك أنا أدي خدمة كبيرة وظيفة كبيرة لكن الراتب قليل، يطلب مثلا شنهم زيادة راتب وهكذا. الزوج يشوف أن الزوجة مقصرة حقا مثلا لا تعرض نفسها عليه، هذا مستحب طبعا لا تبيت حتى تعرض نفسها عليه. وبينما المرأة تشوف أن الزوج مقصر وياها في النفقة والخارجية وإلى آخره، فكل واحد يشوف نفسه مظلوم فيختلفون، ويرى كل منهم أن ما له عدل، فيرى كل منهم ما له عدلا وما عليه ظلما. وهذا طبعا وارد في حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه بالنسبة إلى الحماقة وحماق الناس هالشكل. فيرى كل منهم ما له عدلا وما عليه ظلما. من نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فهو الأحمق بعينه. فالحاجة إلى هذا الإنسان في أن يبقى نوع الناس ويتحصل وجوده أشد من الحاجة إلى أنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين إلى آخره. إلى أن قال: ووجود الإنسان الصالح لأن يسن، يعني نظام الأصلح، ويعدل ممكن إن كان النبوة كما سلف منا ذكره. فلا يجوز أن تكون العناية الإلهية تقتضي تلك المنافع مثل إنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين وتقعير الأخمص من القدمين وأشياء أخرى من المنافع التي لا ضرر فيها في البقاء، ولا تقتضي هذه اللي هو بعث الأنبياء والرسل التي هي أس المنافع. هذا إشارة إلى برهان الحكماء لإثبات أصل النبوة. قال: وحفظ النوع الإنساني. طبعا الآية الكريمة واضحة: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بعد: وتكميل أشخاصه بحسب استعداداتهم المختلفة وتعليمهم الصنائع الخفية. وعلمناه صنعة لبوس لكم، هذا داود عليه السلام، أن اصنع الفلك بأعيننا، نوح سوى السفينة. وبعد تعليمهم الأخلاق والسياسات، هي يسموها الحكمة العملية. الأخلاق يعني تهذيب النفس، وظيفة الإنسان تجاه نفسه تهذيب النفس، وتدبير المنزلي وظيفة الإنسان تجاه عياله وأولاده وزوجته وأقاربه وأرحامه، سموها هذه ترتبط بالتدبير المنزلي. بعدين سياسة المدن، هذه من وظيفة الأنبياء، سياسة المدن، عرفت شلون؟ ولهذا أكثر أحكام الشريعة الإسلامية مرتبطة بالمعاملات، فراجع وتأمل جيدا. سياسة المدن يعني وظيفة الإنسان تجاه أبناء مجتمعه وبلدته ومدينته ووطنه، هذه من وظائف الأنبياء والرسل. بعد قال: من أهم المسائل الإخبار بالعقاب والثواب، فيحصل اللطف للمكلفين. أن أكو ناس ما ينفع إلا شنهم تقول لا ترى هناك جنة هناك نار، الوعد والوعيد. فالإخبار بالعقاب والثواب، فيحصل اللطف للمكلف، هذه من أهم المسائل. ولذا السيد أحمد الخنساري عند كتاب اسمه العقائد الحقة حينما نظر إلى برهان الفلاسفة علق بهذه التعليقة حينما قالوا عن مسألة تنظيم المجتمع، وإحنا تكلمنا وتنظيم المجتمع لأجل إقامة العدل وبسط العدالة ليقوم الناس بالقسط. قال والعجب قصر النظر في هذا البيان، يعني في برهان الحكماء، إلى إصلاح معاش الناس، يعني إلى تنظيم الحياة الاجتماعية فقط، وعدم التوجه إلى الآخرة، مع أن الدنيا دار المجاز والآخرة دار القرار. فهذه من وظائف الأنبياء والرسل الإخبار شنه بالثواب والعقاب. ومن هنا يأتي الرد على شبهة البراهمة. صحيح العقل يثبت وجود الله والصفات الكمالية والعلم والقدرة والحياة، الصفات الثبوتية والصفات السلبية وليس بجسم ونحو ذلك، مسألة العدل يثبت أصل المعاد، لكن خصوصيات المعاد هل هو جسماني؟ هذه مسألة ليس من الضروري أن يتوصل إليها العقل، كما اعترف بذلك أكبر الفلاسفة ومنهم ابن سينا في كتاب إلهيات الشفاء، إن المعاد على ضربين جسماني وروحاني، والمعاد الجسماني مما ثبت عن طريق الوحي والنبوة والشريعة الإسلامية المقدسة فيجب التصديق به. المعاد البدني، المعاد البدني القرآني، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. زين، خصوصيات المعاد هذه لا سبيل إلى العقل، فحينئذ ما يوافق العقل النبوة تؤكد وتصدق، وما لا يدركه العقل يكون شنه؟ يكون إفادة ويكون تأسيس ويكون بيان جديد من الوحي، عن طريق الوحي والنبوة. والإخبار بالعقاب والثواب فيحصل اللطف للمكلف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.